بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، دعوة الأمة لتحديد نسلها وتقنين ذلك هو من جملة الدعوات الآثمة المنكرة التي لا ترتكز لا على عقل ولا على شرع، تتصادم مع نصوص الشريعة كما تتصادم أيضا مع العقول السوية والفطر المستقيمة والنظريات الصحيحة للاقتصاد، تتصادم مع معاني التاريخ. هي دعوة مستوردة يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وإلا فهي دعوة خرج بها رجل قس إنجليزي عالم اقتصار يقال له مالتوس، وذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. خرج ينادي بهذه الدعوة، وكانت انجلترا في هذه الآونة تعيش رخاء اقتصاديا، ولكن بث الرجل سمة وذكر أن رقعة الأرض ثابتة وأن السكان في تزايد مستمر، ولا بد من معادلة بين النمو الاقتصادي وبين زيادة عدد السكان، وإلا فعدد السكان سيأكل كل نماء. بث سمه على مثل هذا النحو في قالب علمي. ومن ساعتها خرج من هنا رجل فرنسي يؤيد فيما يقول، ومن هناك رجل أمريكي يضع التقنينات الطبية لنظرية تحديد النسل. وانتشر الأمر من عجيب الأمر أن هذه النظريات قد يأخذ بها الغرب أو الشرق، أما هذه الأمة المسلمة التي ترجع لكتاب وسنة كيف يسوغ لها أن تأخذ نظريات كهذه تاركة شرع ربها وراءها ظهرية؟ هذا ما لا يحل ولا يجوز. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن صلحت هذه النظريات ولا تصلح، وإلا فالغرب نفض يده من نظرية مالتوس هذه الاقتصادية كما فعلوا مع نظرية داروين. ثم من عجيب الأمر أن الأمة تأخذ هذا العمل وتستمر عليه وكأنها النظريات العلمية، وينكرس ذلك طائفة العلمانيين اللادينيين الذين أفسدوا البلاد والعباد، تخربت بهم الدنيا. وهذا هو شأن وحال كل من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، وإلا فالرب جل في علاه يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع لنا شرعا محكما وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الواجب علينا كحكام ومحكومين أن نسلم وجوهنا لله في هذا الأمر وغيره، لا أن نترك شرعنا وراءنا ظهرية ونستبدله بنظريات على مثل هذا النحو، نظريات خائبة وعفنة تتصادم حتى مع معاني التاريخ، ما يصح لنا أن نأخذ بها، وخصا في وقت يتنادى البعض فيه بمصطلحات كمصطلحة الآلية وكمصطلح المرجعية. هذه الأمة لها كتاب وسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وأنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض ما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وما أحوجنا ربنا تبارك وتعالى لنظريات من هنا ونظريات من هناك تتصادم مع ما جاء في الكتاب والسنة، الأمر الذي يوقع البلاد والعباد في حرج، وخصوصا عندما تصبح عبارة عن قوانين ليس فقط مجرد حث لتقليل النسل أو لتحديده، بل يصبح ذلك في قالب قانوني يقال فيه للخلق: الأسرة لا تزيد عن طفلين. هذا تشريع بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذه مصادمات للعقل وللفطرة. ماذا يصنع الناس؟ ولك أن تتخيل حزمة قوانين، فقانون لحماية الطفل، والرجل إذا ما ضرب ولده لابد حتى على الجر أن يبلغ، وإن لم يفعل تعرض لعقوبة، قانون لمنع الختان، والمسألة ما تقتصر على مجرد حث، مصادمات لشرع الله جل وعلا. إن عمل العبد بدينه وأسلم وجهه لله خالف القوانين المعمولة بها، وإن هو احترم هذه القوانين، ولأنها دساتير البلاد والعباد كان من جراء ذلك أن يصادم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهو يريد أن ينتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، يريد النجاة، يريد الجنة، وأن ينأى بنفسه عن النار، فماذا يصنع؟ إيقاع للبلاد وللعباد في حرج. إن ساغ ذلك في أوروبا فلا يسوغ مع مسلمين، أمروا بتحكيم شرع الله وقيل لهم: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. تعميم القول بتحديد النسل على مستوى الأمة ترغيبا وترهيبا، فمن زاد نسله سيمنع من كذا وكذا ويعاقب بكذا وكذا، ومن قلل نسله وكأن هذا هو العبد الصالح المستقيم، نظرات ومقاييس تصطدم بالكتاب والسنة ولا توافق شرعا ولا واقعا سويا، لا تمت حتى للاقتصاد بصلة، وإلا فأنت عندما تستعرض تستطلع المعاني الشرعي ومعاني الواقع تجد الردود الكثيرة والعديدة. الأنبياء والمرسلين دعوا ربهم كما فعل نبي الله زكريا صلوات الله وسلامه عليه إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يعيثني وارث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. من دعاء المؤمنين يدعون ربهم تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لا ربما استكره نفسه على الجماع ولا رغبة له في ذلك رجاء أن يخرج الله منه نسمة توحد الله جل وعلا وتذكره وتسبعه وتكون في ميزان الحسنات يمتد به الأثر، بل درجة العبد ترفع في الجنة باستغفار ولده له. هذه من جملة القربات، من جملة الطاعات. وأن أفضل ما أكل ابن آدم من كسبه، وإن ولده من كسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل يقول له إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فأن تكثر ذرية وتكون صالحة، تعبد الله تبارك وتعالى، تعبد الدنيا بدين الله، تكون حافظة لكتاب الله. هذا من جملة الطاعات، من جملة الصالحات والقربات. يتكلمون عن الأسرة الكبيرة وأنها تساوي حياة أفضل، يقولون ذلك في إسرائيل وفي روسيا وفي سويسرا وفي اليابان. فالحياة الطيبة مع الأسرة الكبيرة، يدفعون الحوافز، يدفعون الأعطيات الكبيرة لأصحاب الأسرة الكبيرة. وأنتم تعلمون كثر ممن يعيشون في الغرب إنما يعيشون على الإعانات التي تدفع للأولاد، يعيشون عليها حياة كريمة، حياة كلها سعة بسبب الدخل الذي ينجم بسبب الأولاد. يتكلمون عن النواحي الزراعية والتجارية وأنها تكون أيسر مع الأسرة الكبيرة. ناهيك عن التكافل وعن تحقيق معاني الأخوة، مواجهة الأزمات تتم أكثر وأكثر مع الأسرة الكبيرة، حتى وجود العباقرة وأصحاب المواهب إنما يتواجدون أكثر مع الأسرة الكبيرة. ولأن العباقرة ولأن أصحاب المواهب تقل نسبتهم، فإذا ما زاد العدد زادت نسبتهم، كما هو الحال في الصين وفي اليابان وفي غير ذلك من بلدان العالم. نظروا نظرات مادية، نظروا للأرض فقط وبتروها عن السماء، فأصبح الاقتصاد مبني على رقعة الأرض. يقولون الرقعة محدودة لا تتسع، بينما عدد السكان يزيد سنة بعد أخرى. وهذا هو الغباء المستحكم، وإلا فأين العنصر البشري؟ أين رأس المال وتفاعل ذلك كله مع الأرض، الأمر الذي يولد خيرات وبركات؟ ناهيك عن معاني الإيمان حسبة مفتقدة، حسبة غائبة لم يلتفت لها في سعة الرزق وتحقيق النماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لم يقل بأقويائكم. وروي في الأثر أن العبد إذا ما رزق ببنت قيل أنا عون لكما، وإذا ما رزق بولد قيل هو عون لك. ولذلك لم يخطئ من قال: رزق البنات كثير فيهن ضعف. وهذا مشاهد في عالم الواقع، المسألة ما تقترن بقوة عضلية بفتاك ونحو ذلك. لا، رزق البنات كثير من أعظم أسباب السعة. إذا ما رزق الإنسان ببنت قيل أنا عون لكما، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. وهل كان الأنبياء إلا آباء بنات؟ هكذا كان يقول الإمام أحمد: إذا ما رزق ببنت. أما الأمثال الخاربة، الأمثال الخاربة التي تكرس للأباطيل، موت البنات سترة وفؤادي ولا عيال، إلى غير ذلك من الأمثال التي صاغت الحياة صياغة مادية كان لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتسع الأرزاق بالزواج. ولذلك كان عمر رضوان الله عليه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى بالنكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فليستعفوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن الثلاثة الذين حق على الله عونهم: الناكح يبتغي العفاف، الصدقة من أعظم أسباب سعة الرزق، متابعة الحج والعمرة، السعي على الضعفاء، على الأرامل والأيتام، تفريج الكروبات، قضاء الحاجات، بر الوالدين وصلة الأرحام، الجهاد في سبيل الله، تقوى الله والتوكل على الله، الاستغفار والدعاء، كلها من أعظم أسباب سعة الرزق. تركنا هذه المعاني الإيمانية وصارت التجارب تجارب خائبة وعفنة، ما تصلح وما تتقدم على شرع الله تبارك وتعالى. قد نأخذ من تجارب البشر ما يصلح معنا، وحتى وإن لم نلتفت له ربنا أغنانا وكفهانا، وإلا فأمم كثيرة تعتبر العنصر البشري من أعظم أسباب النماء، كحالة اليابان يقولون أرضها لا تصلح للمكث ولا للإقامة، عبارة عن جبال بركانية، واليابانيون ما يسكنون إلا على 8% من أرضهم، مساحتهم هي نصف مساحة الباكستان، وعدد سكانهم أضعاف عدد السكان في باكستان كدولة إسلامية كبيرة. أرض دباء لا موارد فيها، وعلى الرغم من ذلك هي من أعظم بلدان الدنيا تصديرا للخبرة، يستوردون الأيدي العاملة، بل الصين تعدادها يكاد يساوي تعداد المسلمين على مستوى الدنيا، 1,200,000,000 نسمة، وعلى الرغم من ذلك ما يشتكون من كثرة السكان، بل يحتاجون للأيدي العاملة، يحتاجون للأيدي العاملة حتى يتحقق لهم هذا النماء، والمعدلات الاقتصادية من أعلى المعدلات. ولما دخلوا في التجارة على مثل هذا النحو احتاجوا لمزيد من الأيدي العاملة، وقس على ذلك في انجلترا تعداد سكانها يكاد يكون 3 أضعاف تعداد السكان في العالم العربي. يقولون في انجلترا لابد وأن تزيد كل أسرة عدد سكانها 25% حتى يتواكب عدد السكان مع النماء الذي ينشدونه، حتى يحافظوا على المعدلات الاقتصادية. هذه أمم بعضها ملحد، والبعض ينتسب لكتاب، بعضها غربي والبعض شرقي، ينظرون للمعدل لزيادة السكان على أنها من أعظم أسباب النماء. حدث ذلك أيضا في ألمانيا. في ألمانيا لما قل عدد سكانهم نظروا للمسألة على أنهم لابد من زيادة سكانهم حتى يتواكب ذلك مع النماء المطلوب، زاد عدد السكان وتضاعفت صور النماء ونسب النماء الاقتصادي. فهذا هو شأن بلدان الدنيا، أمم لا تنتسب لشرع ولا لدين، وجدت في العنصر السكاني أنه من أعظم أسباب النماء الاقتصادي، لا في تحديد النسل كما نصنع نحن. يقول سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. حدثت المجاعات زمن عمر بن الخطاب وزمن نبي الله يوسف وزمن صلاح الدين الأيوبي، كانت مجاعة. كيف واجه هؤلاء هذه المجاعة؟ بتقليل أو بتحديد النسل؟ لم ينطرح أمر من ذلك. تعلمون ما الذي قاله نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. كانت دعوة للتعمير ولزراعة الأرض، لاستثمار الخيرات والبركات الموجودة، نهجرها ونعالج الداء بداء. للأسف الشديد هذا هو شأننا مع هذه المسألة وغيرها. شأننا كشأن من يعاني مشكلة لا يجد لها حلا إلا في تعاطي الدخان تارة والمخدرات والخمر تارة أخرى، أو يلجأ الانتحار وكأنه عالج بذلك مشكلة. نعالج الداء بمزيد من الداء، عندنا هروب من المعاني الإيمانية، ولذلك تستفحل المشاكل. قد يستصرخنا المسلمون هنا وهناك: نتعلل بالضعف وبتسلط الأعداء وأن الأعداء سيفعلون كذا وكذا. لماذا لا نخرج من الواقع السيء؟ لماذا لا نتداوى؟ شأننا كشأن العير بالرمضاء يقتله الظمأ والماء فوق ظهوره محمول. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا لا نأخذ بأسباب القوة؟ لماذا لا نعود لشرع ربنا عودا حميدا؟ نأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، تخنقنا المشاكل فلا نجد إلا الضرائب التصاعدية وضرائب التركات. لماذا لا نعمل بزكاة المال؟ لماذا لا نحتكم لكتاب ربنا ولسنة نبينا؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل. نحكم شرع الله ثم ننظر بعد ذلك هل هي ضرورة خانقة أم الأمر مفتعل أو هو دون ذلك. كان لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثت المجاعة زمن عمر رضوان الله عليه، فما الذي فعله عمر؟ هل نادى بتحديد النسل أو بمنعه أو بتعقيم رجال أو بغير ذلك أو بتقنين العدد في اثنين أو أكثر أو أقل؟ لم يفعل ذلك رضوان الله عليه، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قفوا. ونفس القضية حدثت زمن صلاح الدين الأيوبي، فكيف واجهت الأمة المجاعة عبر عصورها وقبل أن تظهر نظرية مالتوس؟ هذا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أصبحت الحياة وكأنها اكتشافات وكأنها عبارة عن اختراعات، وما هي إلا أشياء ساقطة لا تصلح معنا كما لا تصلح أيضا مع غيرنا. ربنا تبارك وتعالى أغنانا وكفانا، فالواجب علينا أن نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة. إذا جاز لنا أن نصلي خلف الإمام الفاسق والعدالة ليست شرطا في صحة الإمامة، فلا يجوز للحاكم أن ينصب إما فاسقا أو مبتدعا، لا يحل له ذلك. إذ القواعد المقررة أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للأمة في تقليل نسلها. هي أمة هداية، أمة جهاد في سبيل الله، أمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق، أن تكون دولة عالمية لا سيادة ولا ريادة. تنكح تنازلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه الأمة مدعوة في مجموعها لتكثير نسلها، أفيسعى الغرب والشرق لتكثير نسله ونسعى نحن لتقليل نسلنا؟ هذه قسمة ضيزة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، ودعوات مشبوهة لابد من الحيطة والحذر تجاهها. إذا كنت تحتاط لنفسك والغش الذي يملأ جيبك، تحتاط لحر الصيف وبرد الشتاء، تحتاط للذغات الحياة والعقارب، فالأمر أعظم وأشد إذا ما تعلق بأمة بأسرها. لابد من نهضة، لابد من وقفة لله تبرئ بها ساعة، تخلص بها رقبتك. لابد من نصيحة، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد من وضوح، ولابد أيضا من بصيرة في الأمر، ثبات ورسوخ في دين الله فيما يتعلق بالشخص والجماعة، فيما يتعلق بدعوتك الخاصة، وما يتعلق بالأمة عامة. وإلا فتحديد النسل على مثل هذا النحو هي بمثابة دعوة مشبوهة لتقليل نسل الأمة في الوقت الذي يسعى فيه أعداء الإسلام والمسلمين لتكثير نسلهم ويصرحون، لا يتوارون خجلا، هم يصرحون بأن عدد المسلمين حتى في أوروبا سيزيد على عدد الأوروبيين، ويحددون لذلك سنة كذا وكذا، ويتخوفون من هذا الأمر أن تكون القيادة لهذه الأمة المسلمة، ولذلك يسعون سعيا حثيثا لتقليل النسل ولتحديده ولبذل بذور الشر والفساد في هذه الأمة، الأمر الذي يدعوننا لحيطة وحذر. بل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا يخفى عليكم أن تحديد النسل والدعوة العامة على مثل هذا النحو هي دعوة تتصادم مع الكتاب والسنة، دعوة مشبوهة مستوردة مأخوذة من غيرنا، وعندنا شريعة ودين لا بد وأن نرجع كأفراد وجماعات، كحكام ومحكومين، لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فتحديد النسل خشية الفقر من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فما يصح تحديد النسل وأن يكون ذلك بسبب خشية الفقر، كما لا يجوز قطع النسل بالكلية. إذا هذه مثلة لا تجوز، يفعلون ذلك في الهند وفي غيرها، يعقمون الرجال تارة والنساء تارة أخرى، وهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. إذا هذه مثلة ومصادمة للفطر التي فطر ربنا تبارك وتعالى الخلق عليها، لابد من إذن الزوج، وإلا فله حق في الولد، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. والوسيلة المستخدمة لا يصح أن تستلحق المرأة بمضرة، إذ لا ضرر ولا ضرار، حتى وإن أجازت الأسرة لنفسها بزعم أن قلة العدد سيوفر لهم حياة كريمة وأنهم يرضون بذلك. الرضا هنا كتراضي الزنا وكتراضي من يتعامل بالربا، والشريعة لم تعطي العباد الحق في استلحاق المضرة بأجسادهم ضوابط شرعية لابد من النظر إلى بعين الاعتبار. لا يصح إماتة الجنين إن بلغ 4 أشهر، حتى وإن قال الطبيب سيولد مشوهة، إلا أنه صار روحا محترمة مخلوق تام الخلقة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يدمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر ب4 كلمات، بأجلي وعملي ورزقه، وشقي أم سعيد. فبعد 4 أشهر باتفاق أهل العلم ما يصح الإجهاض. ظهرت طائفة من الأطباء تفننت في الإجهاض بعد 4 أشهر، وقبل ذلك تفننوا في وضع الوسائل التي تحدد النسل، وكان الترغيب والترهيب على مثل هذا النحو المشبوه، وكل ذلك لا يجوز. قد تكون حالات فردية، ضعف امرأة، أو حالة تهاب أسرة، فحينئذ نطبق حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كان لابد من التفريق بين الحالات الفردية وبين أن تكون دعوة عامة يرغب فيها ويرهب من كثرة النسل. تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، قد تمنع النسل بسبب مرض العضال ينتقل للذرية، لا حرج حينئذ، وجد المبرر والمسوخ. قد نمنع الناس لا بسبب أمراض فتاكة يخشى على الأمة المرأة الهلكة بسببها، كالتهاب في المخ وسرطان وفشل القلب وكلوي ونحو ذلك من الأمراض الشديدة المزمنة. حينئذ يتواجد المسوخ والمبرر. أهم أن تكون دعوة عامة تحقيقا لخلق خير البلاد والعباد، اقتصاديات ونحو ذلك. هذه الأمة تسكن بقعة هي من أغنى بقاع الأرض، فيها معادن وفيها أنهار وشمس ساطعة، فيها خيرات وبركات، فيها بترول وغير ذلك. مساحتها تزيد على مساحة الصين مرة وربع، هي ضعف مساحة أوروبا. مساحة الوطن العربي هذا يزيد على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما نظرت لعدد السكان في الكيلومتر المربع، كانوا يحصون بسبعة إلى ثمانية في كل كيلومتر مربع، في الوقت الذي كان يسكن الكيلومتر مربع في أوروبا وأمريكا ما لا يقل عن 87 فردا. هذه نسب كان لابد من النظر إليها بعين الاعتبار. ولا شكاية، لا شكاية لا في أوروبا ولا في غيرها من كثرة عدد السكان، نفضوا أيديهم من نظرية مالتوس وغيره، فكيف نتشبث بها نحن؟ وما راجت هذه النظرية؟ ما راجت هذه النظرية إلا بسبب الطبيعة التي وجد عليها الإنسان الغربي. هو عبارة عن حيوان أناني، حيوان شرس يعب من الملذات عب، هذه حياته. لماذا ينغص على نفسه؟ ينغص على نفسه بأولاد وبنات يتحمل مسؤوليتهم. بل المرأة لما نادوا فيها بدعوات التحرر الفاجرة والتصقت بالرجل، أخذت من طبعه هي الأخرى. لماذا تحمل وترضع؟ لماذا تتحمل مسؤولية أولاد؟ هي تريد أن تتحلل، أن تعب من الملذات ومن الشهوات. صارت الحياة في حسهم عبارة عن مغانم لا مغارم فيها، أو هكذا ينشدون، يضعون القرش على القرش للعب من الملذات. فالأولاد عندهم يشكلون عبئا كبيرا نتيجة لوثة الحياة المادية. هل الأمر كذلك بالنسبة لك؟ عندك احتساب، تعلم أن الحياة ممتدة زمانا ومكانا، وأن الولد الصالح في ميزان الحسنات، وأن الأمة هي أمة جهاد في سبيل الله. فلا ناقة لنا ولا جمل في نظريات تحديد السكان التي خرج بها مالتوس وأشباه، هي نظريات خاربة، نفضوا أيديهم منها ويعملون بخلافها، ويوردون لنا السم الزعاف والكلمات بعد أن تكون حثا تصير قانونا ويحدث الحرج الأشد حينئذ. ومقتضى هذه الدعوة أن تتحلل الأمة وتتفسخ أوصالها، مقتضى ذلك أن نفرح بمشكلة العنوسة. ولذلك قلنا مشاكلنا تتولد من مشكلات وتصدر وتولد مشكلات أخرى، هذا هو الشأن والحال. 9 مليون زاد سنهم عن 35 بلا ريب، ونحن نتنادى بتحديد السكان ألا نعالج مشكلة كهذه، بل أن نتصادم مع مسألة تعدد الزوجات. وانظر لما سينجر، تنجر مسائل كثيرة وعديدة على مثل هذا النحو، مصادمات صالح البلاد والعباد الحقيقية. الأمر الذي يدعوك دوما لأن تتأهب في مواجهة هذه النعرات التي تخرج بين حين وآخر. كثرة النسل والإنجاب هو لمصلحة المرأة، يتكلمون عن الغدد الأنثوية وعن اكتمال النضج الأنثوي وأنه يحدث بعد الزواج. فالحمل والرضاع والولادة هي لمصلحة المرأة، لا تحدث لها مضرة حتى وإن تضررت فلانة أو علانة. فالحكم أغلبي، الحكم أغلبي، فهذا الإنجاب إنما هو لمصلحة البلاد والعباد. ويبقى علينا أن نستثمر أرضنا، أن نستثمر الخيرات والبركات الموجودة بلا مصادمات لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة ما تحتمل استيراد لقاء